تفضيل الفقهاء على العباد. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن الحسين الأجري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ يعني به أخذ بحظ وافر. أخبرنا أبو الطاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن عمر بن سعيد الطالقاني قال حدثنا عمار بن عبد المجيد قال حدثنا محمد بن مقاتل الرازي عن أبي العباس جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان بن المهدي عن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن العباد والفقهاء، فقال يا رسول الله العباد أفضل عند الله أم الفقهاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أفضل عند الله من ألف عابد. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن هذه وقعت على هذه يعني السماء على الأرض وزال كل شيء من مكانه ما ترك العالم علمه، ولو فتحت الدنيا على عابد لترك عبادة ربه تبارك وتعالى. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب قال حدثنا الحسن بن علي السري قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثني أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثني المغيرة عن ابن أبي رواد قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما مقبل على عبادة ربه والآخر لا يزيد على الفرائض إلا أنه يعلم الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم كفضلي على أدنى رجل منكم، قلت ولا تصح العبادة إلا بعد التفقه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن النضر الحارثي قال كان الربيع بن خثيم يقول تفقه ثم اعتزل. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين محمد بن الفضل القطان وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي قال حدثنا العلاء بن كثير عن نافع قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن علمني شيئا أنال به خيرا، قال تفقه في الدين، قال ما أراه فهم عني، فعاوده قال إنما أسألك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا، قال ابن عمر ويح الآخر أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا المحاربي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو قال إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصاموا وصلوا حتى بلي جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا، فلا والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري قال أخبرنا يوسف بن إبراهيم السهمي بجرجان قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا فهد بن عوف قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سفيان الثوري عن رجل من أهل مكة عن عمر بن عبد العزيز قال من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي طاهر قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا يحيى عن شريك عن نصير بن هريم المحاربي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال قال مطرف بن عبد الله بن الشخير العلم أفضل من العمل، ألا ترى أن الراهب يقوم الليل فإذا أصبح، وقال الجوهري حتى إذا أصبح أشرك.